بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجلنا سورة المدثر وحن مرة إني ضدك مجرمين تاي إلا ويدي صوت صغرق لسي وأنا كجوابين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم ذاتك أسماء أنفع عيسو شفاعة شافعين ذاتك شفاعة شفاعة ذو ذو حقوق متر عيسو مرادت المامهاس أي كسوغيين أي بينيين قيامة يابال مرينتا أي مساكين تقودينين صلاة إستكنين فما تنفعهم وحو ما تريسو شفاعة شافعين ذاتك شفاعة شفاعة ذو حو ما تريسو حيال شفاعة ذو حقو سامرني لبشر دي قفك الله شفاعة ايو ان رالي لغي يهي متك شفاعة ينا ان الله اذنو انو شفاعة من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى ضدك امرك ضد رالي اللي جايه معهن وضد مجرمين ودمبليالا مر هدا دمبليايه وحبا لا ما انفعي وحبا ما انفعيسو شفاعه ملائكته امام ارت الرسولشه امام ارتي ضدك كله او وراغسن وحبا ما ترس شفاعته فما لهم حاكو دعي عن التذكرة وانا ذا نبي وانين ايو معردين وجه سنيان محاكو دعي قال ذا وحا اقويا ريسيد وكوانين ايسيد وقران كي يحقي اللتمد محاي وجه سنيان سببكم حوياي فما اللهم محا اقوى عن اقو دعي معردين عن التذكرة وانا ذا لوانين ايو وجه سنيان كأنهم وحدوا ملايسا سيدا حقا يوجد سنيان يا تصوير لغا بحيني كأنهم وحدوا ملايسا حمر دمير فرويال مستنفرة أو عرري فرت كعرري من قصورة قول لباح دمير فرو أركي يعني مارت اللباح وقار سنية سيدا وعرري قفل بوا أركرا sidaas xaq uga qararayaan maba joogsanayaan oo maartay dhinacaas xaq ma soo fiirinayaan horay u soo dibaan kaana waxa u maleeyneysa humurun wa damir farooyalu jamcu himar mustanfiratun qararay farad ka qararay min qaswaratin qol libaah libaah midka naagta uu daran xaga maartay ugaarsashada iyo dabaca waxaa laga yaabaa midkaan weyn wixii uu kaas ka qoosto uu ku dagay hal mar laakiin waxa hadii jar wax soo ugaara waa mid maartay gooshaa bal yuriidu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashara bal yuriidu wuxuu doonayaa kullu mri'in minhum qof kasta oo gaaladaas ka mid ah an yu'ta illa siyo suhufan وراقم منشره او لكلا فيديي نو ولبا وخرو كتاب لو سو دجيو سيده نبي لو سو دجيو كلا او طلبات كودي كميتahay ان كوسو مرني واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الى رسل الله وحي لسيي او كلا نلسيي ما روبينين الله الله اعلم حيث يجعل رسالته إله ساء رسالات كي سماش أويالي بل يريد حدون يا كل امرئ منهم متكست وكم ذا كواس حق ديدي أن يؤتى إلا سيه صحفا منشرة ورغض الله فرديي والله فرديي واصل الوسوى الدجيه كلا وحاس أدون يا وحبك مجران مجرت والردع والكلا هذا بل لا يخافون الآخرة آخرة ما بك بغيان با وحفظ هذه ومارتي حق إني ديدان سببت وقه وإني بينيين قيامتي إي آخرتي ودعتان كيدي ويبا إنكران كلا بلا يخافون وحبا إيسا كبقين الآخرة تمدي دنبيسي كما بقيان آخرة وابينيين كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا إن يشاء الله قرآن كبا مركا لغصة قبقبيي كلا وحا السغن إنه قرآن كتذكرة وانا إنو ذاتك أيهي أو أي كحسو سنيان خالقي أبوري رسوش الله صدري وحا الله أبوري فمن شاء غفكي الدونة ذكره قرآن كسكوا سميا وما يذكرون من كوا سميا إلا إن يشاء الله إله إنو الدونة موقية أو إرادني سأل هنون للدونة هذه واحد دونة يسيد حكم سعنيا وما تشاءون إلا إن يشاء الله كلا وحا السغن ونبأ إنه قرآن كتذكرة إنه ذاتك أويها إيوانا إيا حسوس فمن شاء غفك الدوانا ذكره وكوا سميا وما يذكرون من هو سميا إلا إن يشاء الله الله إنه الدوانا موقية هو ألا أهل التقوى إن لقع أبصد أهل بؤيها إيا مناسب وأهل المغفرة إنه دنبق لافنا أهل بؤيها وحكى لكن من متيسان هو أهل التقوى إلهي وحو أهل إياه إلا قعب صده ولا قبقه وأهل المغفرة دم بدافن أهل إياه وفي أطابت كيانا وأصول الله بتأينه دم بك كدائي سورة القيامة سورة دار مقع عصب الله ذهب قيامة ذي أنكسة مرني آيات سورة دار مقع إذا لقد قلت سورة القيامة قيامة ذا سورة دي كان ليسوه وحمرك ما عسل أقول بإيه معظم كذا ما بدي بهذا وحكى الله سقيامة دي يصير وحود عيان يصير ذاته نغانا يصير مارتي قيامة دو أي نغانا يصير مركي ذاتك الله كيانو أي كالباح عيان لبقى يبود ومكية سورة دان وانا أفرتن آيادات مواضيع لي أي كهل الجرين سورة دها مكية bay ka hadlayaan oo qiyaamada ugu horeysa ugu badan tahay waxa ka hadli doonaan suuradu ka hadli doonta quraanka laftigiisa iyo nabiga kaleey salaatu salaam quraanka markii lagu soo dajinayo waxyiga inuu maalatay rabo inuu hore ka qabto oo waxba ka baxsan laakiin la leeyahay tartiibta dhageysa quraanka marka dhageysatid anaga inaad xifdisid ballan qaadnay kuuna cadaynayna ku bayaaminayna xagga macaanidiisa marka waxba ku degdegin waxa kala suuradu ka hadlaysa dadka fujarada ah oo diiday qiyaamada waxa lagu abaalmarinay dadku laba qaybood inay noqonayaan bay suuradu ka hadashay wajiyaal iftiimayo dhalaalaya oo faraxsan rabbigoodna arkayo u jeeda iyo wajiyaal macbuus ah oo u maleynaya ama maartay yaqiinaya balaay inay ku dagtay waxa laga hadlayaa dadka markii gunaanadka iyo gabagabada nafta laga qaadayo sida xaaladu ay noqonayso waxa maartay lagu gabagabeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala bina aadanka inuu san uga tagayn sida loo abuuray kaliya iyadoo waxba takaaliif amar iyo nahay aan la saarin sida looga ma tagayo waxba la faraya waxna waa laga reebaya waxba laga rabaa waajibaad la dul saaray oo laga rabo inuu ka soo baxo iyo waxyaalo laga reebo inuu ka tago la rabo bismillaahir rahmaanir rahiim la uqsimu waxaan ku dhaaranaya biyowmil qiyaama qiyaamada maalinteeda wala uqsimu waxaan ku dhaaranaya bin nafsil lawama nafta eedaynta badan oo wax Alla wixii qofku uu sameeyay inuu isku eedeeyo oo uu maartay cudurdaar bixiyo oo uu naftiisa dagaalo oo wixii ay ka tagtay ama laga rabay ما دام إيمان لا إيمان ويسي أيك أرين إن النفس الأمارة بالسوء وإلى إنه شيء لا أقسم الله ذا اسمك إلا يراده ما بكون أرنا يقيام ذا ما أبهنا بالأرض وإلى واحد أرنا كودر قرة مجرى أرنا كبوه بس كعدي هذا لكن ما لبنا مصامرني إن قرآن كسدح ما لذا كم ذا إلى إنه كنارتي وسورة يونس لقى صوب بالله قل إي وربي إنه الحق إي سورة الصبا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتبعثن إي سورة التغابن وأيضا سيد وكال الأرتاس وكال الأمد إهاد مركا إن لا ناس سيد هذا الود يقول لا أقسم بيوم القيامة تبان قدارنا يا إن لا يراد وصلة أم وزيادة حقا عذاب توما فيعنا مارتي لكن علماء قاركوا إليه لا هذا معنى هذا وحياي أقسم بيوم القيامة أقسم بالنفس اللوامة مع ناس قاركوا إليه لا هذا أيضا سيئة لأهلا كما حلقوا هذا أرن كما الله أتكيني وعلى وحان ما أباهنا إلا نرتب لا أقسم وحان كدارنا يا بيوم القيامة ما لنت قيامة ما كدارنا يا وحان لسوغي قيامة إلا جرته ولا أقسم وحان كدارنا يا بالنفس اللوامة نفت إذا انت بدن دقالد بدن لومك ولا يخافون اللومة اللائم وصامرنا ونفت أيضو إسعانانا نيسا ودهيسا مارتي وحانا مارتي إلا سمايا الربي لكن ما سمعين خيرك يشارك لبديبا والنفط وآذين ساو خيرك محل سمايا ويسي حاو قدتك توحان حاو وقتي كل ميسي شرط محاو سمايسي انتبه وحينا كان الدامون ساوي أي كسوة تكتي oo la rabay inay sameeyo hadda ma sameeyo ay xisabu insaanu binaada kama wuxuu maleenaya alla najmaa inaanan kulmineyn qidaamahu la fiisa inaanan soo ururineyn mi u maleeyay oo aanan awoodi karin in lafti iyo ludi kala tagtay in inta la isku keeno qof binaadana laga dhigo toosan ay xisabu insaanu binaada kama wuxuu maleenaya alla najmaa إننا كل منين إدامه لفيهس بلا نجمعه وكل منين قادرين وحابا أودنا على أن نسوي إننا سنه بنانه فريهس حمناه فيه بنانه هو فراها حمناه هذا بان سنين مركا فراها يعني مارتي بن آذن كقف قف لفراء مجل وحدد قد صولك الله سعره أقول ليه يا إمارتي قف كان حلو هدي وحصوب بحان أما دنب إنو ليه يا وحفر الله قاذي قف كلا كما درسمي أيو هدي أقاذين لكن إلهي وحوش يا قرآن كيسا مدى يعني إمارتي كسي ورسي هذا فريوة بلقتك إنديه بالآذي أو إنديه يا قف كلا سوره لكن فرها بن آذن ك علامات كي جيجيت كي إليهين قف قف كسام بلا مجرى أما كل نوع قف والبواقار كيسا سبحانه بلا قادرين وحن أودنا على أن نسوي إنا سنه بنانه فريهيسا سكدا عساق لنبا فراهاس إيا حمناها كي الله إيا جيتماها إيا علامتها أسلام السنة النابة بل يريد الإنسان بنا آذن كوحودون إيا ليفجر إنه فاجر نما أسمايه أمامه ورتيسة أو إنه عمل حن سمايه أو قيامتي يحق الديده سلا صوب مارة الدونية بل يريد الإنسان بن هذا كوحو الدونية ليفجر أمامه ويكور رأيه إنه فاجر نما أسمايه أو دنوبتين وادك دكسنا توبتين الدب لقنا يحليه وطوبت كيف الدونة وركيان مارتي حقا وين هذا بان مارتي طوبت كينا يا فعناني بلقات كيسياسية إنو وين انقاره inuu maartay meeqa yaraan ku dhibanaysan ma haysto marka hortiisa marka qofka inuu faajirnimo u sameeyo ayuu doonayaa oo qiyaamo iyo kutub iyo maartay rusul oo dhan waa beeniyay xaraantiisana waa qasanay yasalu wuxuu weydiinayaa ayaana goorta yawmul qiyaama qiyaama markay dhacayso buu weydiinay waxaan ugu wareerisen oo yaquluna mata hada alwa'du in kuntum sadiqin oo quraanka aad ugu badan wacdiga marka la sheegay goor muu noqon doona su'aashiisa marka su'aal oo xaqdoonnima ma ahane waa su'aal oo istibcaad liwuquuci alxisaab waljazaa walqiyaama wuxuu fogaysanay wuxuu fogaysanayaa qiyaamadii dhicitaankeedii ayuu maaragtay beeninayaa baciidna waa ka dhigay yas'alu wuxuu weydiinayaa ayaana goorta yowmul qiyaamati ay ahaanayso ayaana yacni waa mataa yakuunu yowmul qiyaama qul lakum miicaadu yowmin laa tastakhiruuna canhu saacatan walaa tastaqdimuun ilaahay baa jawaabay waxaa leedihiin maalin laydiin ballan qaaday oo aan saacadna laga dib dhacayn lagana horbarin فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وابتمد بقيامتي فإذا برق البصر أرق مرك وريره برق يعني ومرك عندها قفه ونعك السفيرين وقرانك وكتل مامي لا يرتد إليهم طرفهم عنده ذو مصر لابان أيان saasi ku jiraana maanta dhan dhilac ka soo fiirinaya soo baqdintii ka baqday ka badatay faida bariqal basaru aragi markuu wareero oo meel uu maaratay ku hakada waayo cabsida jirta daraadeed aragi usugnaan waayo shidada jirta iyo waxa uu arkayo weyninkooda wa khasafal qamaru dayxi iftiimayana nuurki uu ka tago oo tirtirma asaga dhan khasafa alqamar dayxina nuurkii baa ka tagay wa jumi'a ash-shamsu walqamar qoraxdi iyo dayxi awal aan kulmi jirin hal mar baa la soo jamcinayaa waa la isku keenayaa wa idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu suyirat hawshi dhan maarta caalamkii baa kharimay wa jumi'a ash-shamsu walqamar qoraxdi iyo dayxina waa la isku keenay yaquulu linsaanu bini aadamka wuxuu leeyahay yowma idin maalintaas ayna almafaru xagee loo cararaa xagee la aado malja iyo meel loo cararo waa xagee ila maalintan xaqiiqadiibu indhaha saaray inkirid ma jirto yaquulu linsaanu yowma idin maalintaas araggiisa uu wareero qoraxdii dayixina nuurkii laga qaado la isku keeno qoraxdii iyo dayixii xidigihii wixii dhan la baabi'iyo ayna almafaru buuley xaggee maaratay loo cararaa waa qiyaamadii kallaa laa wazar waxaa la leeyahay meel magangal ah ma jirto laa wazara laa malja'a walaa mafara malja' iyo meel loo cararo ma jirto maa lakum min malja'in yowma-idin wamaa lakum min nakiir inkiridna ma jirta wixii la inkiri jiray malja' iyo meel loo cararana ma jiro laa wazara meel loo carara ma jiro ilaa rabbika rabbigaaga xaggiisa ahaatay yowma-idin maalintaas almustaqaru meesha loo ahaanayo marjica masiirka iyo marjicu ilaa rabbika yowma idin ilmustaqar halkaasaa marka arrintu ku joogsanaysaa yunabba'u linsaanu bini aadamka waxaa looga warramayaa yowma idin maalintaas bimaa qadama wixii uu hormarsaday wa akhara uu dib marsaday acmaashiisoo dhan midkii hore uu sameeyey iyo midka gadaal uu ka sameeyey kii maaragtay yaraay kii weynaay maalintaas waa laga warramay wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabbuka axadan wax alla wixii uu sameeyay acmaal khayr iyo shar waa haadir yunabbaul insaanu binaadanka waxa looga waramaya bima qaddama wa akhara wixii uu hormarsaday ama uu dib ka sameeyay bal insaanu binaadanku ala nafsihi nafsadiisa basiira asaga shaahid ku ah oo u jeeda wixii ay sameysay waa shaahid bal insaanu ala nafsihi basiira naftiisu markhaati ku yahay oo wixii uu sameeyay waa caalim walow alqa macaadiirahu cudur daaradiisa iyo garowshadiisa haba sheegto oo wixii xujaaha soo bandhigo cudur daar ha sheego laakiin asagu wixii uu sameeyey waa og yahay walow alqa macaadiirahu cudur daaryaalkiisa haba rido laakiin asagu bal insaanu calaa nafsihi basiira iqra kitaabaka kafa binafsika alyawma calayka xasiiban maanta adaa naftaada xisaab ugu filan sidaasaa lagu leeyahay oo waxaa ku markhaati kacaya xubnihiisi araggiisi maaragtay labadiisi gacmood labadiisi lugood weliba wuxuu leeyahay maxaa noogu markhaati furaysiin adinkaabad indifaacay alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun marka waxay leeyihiin annaga ilaahay baa naga dhawaajiyey andaqana allahu andaqana alladii andaqa kula shay wax kasaalihii ka dhawaajiyey dhulkii baa laga dhawaajinay idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu athqaalaha wa qaala alinsaanu maa lahaa yowmaidin tuxadisu akhbaaraha bianna rabbaka awxaa lahaa dhulku waa cajalad adiga kugu rakiban oo aad ku dul socotid oo wixii aad samaysan camal ah markhaati bay ka noqonaysaa maalin fulaan waxaasuu sameeyey saacaddaas waxaasuu sameeyey mana inkiri kartid laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi cudurdaarkaas marka qofku uu soo qadimay ma la aqbalaya maya waa soo marnay meelo badan qur-aanka inaan waxba laga yeelayn laa yanfacu daalimiina macdiratuhum cudurdaarkooda waxba ma taray hadday xataa cudurdaartaan wa alqaw ila allaahi yowmaidin salama waa isku dhiibayna ilaahay suuratuna caliya ku soo marnay fa alqaw salama maa kunnaa nacmalu min suu waxba ma samayn ilay wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin laakiin arrintaa laiskagama yeelayo cudurdaarkaas maqbuul ma aha laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calaynaa jamcahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fattabic qur'aana thuma ina calaynaa bayaana aayadahan ilaahay tacliim xaggiisa ka timid oo rasuulkiisa uu barayo kayfiyada waxyiga uu malaga uga qaadanayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii hore wuxuu ku degdegi jiray inuu malaga u waxyoonaya ka qaato qur-aanka qiraa'ada inuusan iloobin uu maaragtay ku dadaalayay waxaa la amray marka hadda ka bacdi malaga inuu iska dhagaysto wixii uu maaragtay u sheegay qalbigiisaa lagu ururinayaa iyo sadrigiisa ka bacdina waa loo bayaaminayaa macaanidiisii waxba ballanqaadaa la siiyo waxa waxba ha degdegin oo ha ku degdegin inaad qur-aanka qaadatid walaa tacjal bilqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyuhu ha ku degdeginaa leeyahy qur-aanka intaan waxyigu dhammaan waxba ha degdegin iska sugo laa tuxarik ha dhaqdhaqaajin bihi qur-aanka lisaanaka carabkaaga litacjala bihi adoo qur-aanka degdegsanaya oo inuusa kaa baxsan malagu wixii uu sheegay adoo raba waxba carabkaaga ha dhaqdhaqaajin dhegayso laa tuxarik bihi bilqur'aan qur-aanka ha ku dhaqdhaqaajin lisaanaka carabkaaga litacjala bihi bilqur'aan qur-aanka inaad ku degdegtid qabashadiisa maxaa yeelay ina calaynaa annaga dusheenu ahaaday jamcahu quraanka ururintiisa xabadkaaga lagu jamciyo wa quraanahu wa qiraa'atuhu iyo inaad akhrisid markaa ka bacdi oo sidii malagu kuu akhriyay inaad u akhrisid laakiin waagu hore wuxuu ahaay hore markii laga sheegaba hore uga soo baxay suusan u baxsan ballanqaada la siiyey inna calayna jamcahu fi sadrika xabadkaaga inaan ku kulmino annaga korkeenna tahay wa qur'aanahu wa an taqra'a iyo inaa akhrisid fa idaa qara'naahu haddaan akhrino bilisaani jibriil ama biqiraa'ati almalak fattabic qur'aanahu fattabic qiraa'atahu qiraa'adiisa raac siduu kugu akhriyey u dabagal fa idaa qara'naahu haddaan akhrino bilisaani jibriil فاتبع قرآنه فاتبع قراءته قراءة دي سراء أو دقيسو مركا كبعدنا السيدي وكوا أخريبا وأخري الدونتا ثم انت دبداد إن علينا بيانه أنا يكور كأن نتاي مركا حبدي سيد أود أخري سيد إن هذا دانا معاني دي سفهمتي أو بيامي سيد إن علينا بيانه إن أخو بيامنه oo ku fasirno macaanidiisa Ilaahay ba marka ku ilhaamiyay oo maartay u balan qaaday in uusan iloobay kalla bal tuhibuna al-aajilata wa tadharuna al-aakhirah kalla waxa dhab ah jira bal iska da tuhibuna al-aajilah ama kalla waxay raddi u tahay adduunyo aakhiradii oo ay dadkan ka jeesteen ka jeesigaas marka wax leey ma jiro bal tuhibuna al-aajila waxa jacayshii ma midaan degdegaysa wax la mid tahay bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-aakhiratu khayrun wa abqa adduunyadii aad doorateen oo jacayshihiin بل تحبون العاجلة وحادون إيسان مدي دقدق إيسان أو دقدق أرمان إيسان أقوى إيسان وحدو يذا وتذرون وحاد كتق إيسان الآخرة مدي دنب إيسان نوا كتق إيسان وحايد كحن باري قيامة إنا بين إيسان أو آد خلافتان رسول الله يدين صدري إيا كتبت الوسو الدجيي إيا وحيق حقها وعواهمتنا وحتى الدنيا دانا ربتين انا كنتمتين كن راحيستين آخرنا وكم مشكوشين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وموهم بآخرة مؤقبتكم كلا بل تحبون العاجلة الدنيا دقدقيسا جعشهين وتذرون الآخرة آخرنا وكتقيسان حديثتكم مركا أي لنتان لبقى يبضب النقان أيان ضد مارتي فرحسن أو مارتي وجه وذو النور أيه أو إلهي سبحانه وتعالى أركي أو ضدك ونحسنا مؤمنين يضد إلهي لك حجاب أيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أو كوي قال ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لباس قيبوض النقر وجوه وجيال يومئذ ما لنتاس قيامة يا آخرة ناظرة ونورة يعني وإفتيمة يعني نظرة النعيم يعني وغلال يا قروح يا وناغة كبه وجوه وجيال يومئذ ما لنتاس آخرة ناظرة وقوة افتيمية نورية إلى ربها ناظرة رب بينا فيرنا يان أو أي كفر كفر وأركيان الدنيا لك مجرته أرنتاس مرك القرآن كنا والنوع دايي أحاديث النبي متواترنا أو بخاري مسلم غير كيسنا رؤيداس ويسوغين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر والنبي كتل مامي ربي جيب أحرك الدونتين أذين كوا مارتي طاسعة أو رؤية داسعة وحش بها كجرين سيدا ضيح أفر يتوامركو الجوغة قف كستميشي سأو أحرك لكن بيش مركين ألاتو ضدكوا اسكو عينينا يا ما وضع أحرك كرا لكن بالأفر يتوامنا على كركا الجوغتا قف كسأو جير سيدا سرب الله أحرك يا إنكم سترون ربكم عيانا بحديث غرفة كتمي أحاديث أمرك آذي أبضانتها تلماما إساء عرفتنا على أهل سنو وصا سيقبان ما دام قرآن كي سنذي أي كي ما ذين عرفتنا لكن الدنيا ذا مجر ربي مرك إلهي والعرك يا وحنكو سامرنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة سوى النظر إلى وجه الكريم إلى إجابة إسكاق هذا يا مؤمنين تنوى أركيان إن أيسان ما ركتي قالوا أركينا ونوع ما دونتا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ويل المطففين بين ما دونتا سورة التطفيف إمام الشافعي وآيدا كقاتي وعيري ما حجب الفجار إلا وقد علم أو وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل مفهوم المخالف وقبصدي مرد الله يري وقال لك الحجاب يا رب أركتديسا ذاتك مجرمين تاء وعليها ذاتك كلام أبرار تاء إن أركيا المركة وعدها أحاديث متواترة أنا كنت ميت وآذوا فربضا ووجوه وجيال يومئذ ما لنتاس باصرة وكو وجه كدوضي مصري وصامر باصرة مالا قاركونا وحاكو تميد وتسود وجوه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة قرآن التعبير كالجزر استعمالي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية الله سبحانه برقي ووجوه وجيال يومئذ ما لنتاس آخرة باصرة وكو وجه طبية ووجه ضد دبي وفرح يا النور يا بشارة كما موقته تظن وجياشا سوحي يقيننا يان أن يفعل بها إلا السمايو فاقرة مصيبة لا بركة كجبس فقاركو وألفت دوتك كتا الله وقفك دي وحكا قاران يعني إنو دلو أما إنو حتى صفع صعداء أي تهاي هاليس مركة مصيبة لا بركة كجبس إنه كل عضي ونوك إلا قلا إذا صوت توسم ساسا يقيننا تظن وحي يقيننا يا وجود أس أن يفعل بها إلا السمايو مركة آخرة تغان فاقرة مصيبة لا بركة كجبسة ووجياشي فجارتا ما لنتا سلاسة نغانا يا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلهي وحنا قور رميا قفك مركي الوصى حاضره حالة دي سيدة نغانيس سيدة أنا أحب الله وقفك بكرين أو نختر إيا مارتة وداد مركو آخرية إيا عدك لو مارتة وحبنا كان لغا مسوى قبنا إيو أحبو سوى مرأي سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم نفت مركي سوى قارتا كالحمها وأنتم حينئذ تنظرون مركزنا وأجيدان قف كي نفت لك هذا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أنه وإذ كلونا قف كي نفت لك هذا لكن مجيدان فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين حتى أن لدينا أبال مرينين وحساب يا قيامة يا آخر يسجلين ما سوء لسان نفتان دارو شيء يسان حول ما سوء لكرمه وطيبة المامة يسا كلا وحا سوغان ربعة أما كلا يعني ديد ماذا قيام ماذا ديدين وحكم الجيران كإستاق عرنتاس إذا بلاقت مركب نفط قارته التراقية كالحمها والله بلا صلافات بالتراقي اللي ذا كالحمها مركب نفط سوق قارته وقيل اللي يراده من كما راقب كنت فيا يا كنت فيا نكان نفط كسعته وظن يقيني أنه الفراق إن فاروق دي نفط أيتهاي والتفت الساق لقطينا لغلاب بالساق لقطك لأ والله بدي شنشو أما الله بدي كبه لسكو كينا يا قف كامو حالي اسكو الدواء قار كدما وكبه حدي سوى الله ميرا حالي اسكو الدواء اللي سيسي اوكالك تقين اللي قف كنفت ناشي وقبه حدو سيداس اوكال لي عندها وحلو ليها الله سوى الله أبو أفكا الله اسكو دجيو لغها الله اسكو كينا وقف كا هدي أنساس لغا قارين سيداس اوكال لي واحد اسكو سوحي لكرا نمال كلا إذا بلغت مركي النفط قارته روح دي التراقية كالحمها وقيل اللي يرادو من راق يا كتفية وداوينية وظن يقيني أنه الفراق إن فاروق دي تاي الدنيا ذا فاروقي والنفط كبحيسي والتفت الساق بالساق لابد اللغوذنا لسكو كانو إلى ربك ربك حقي سيئاتي يوم إذن ما لنتاس المساق ماشى لسكو وضا ولسكو كحينا مرجع يا مصيرك يا ماشى لك مارمانك وحق ربي إلى ربك يوم إذن المساق ربك حقي سيئاتي ما لنتاس مرجع يا الله بشدا يا كحينتا فالكاسين خطي وعنك سوى سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ردوا إلى الله مولاهم الحق إيو إلى ربك يومئذ المساق واسكي ماذين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إلى وحنا قول رمى يا قفك كافر كأ أو الدنيا إصلاحي سيو جعلاتي آخرنا بيني رسوشي إيا كتب تلوسو دجينا بيني قفك أسوحي كوها بوناي إيا وحا أمضان لهاي بانولوشيك فلا صدق مر رومين نكان قالك ولا صلى من تكن ولكن كذب حقيب بيني وتولى وانا كجيستين الرومي ثم ذهب مركاك بعد بوتقي الى اهل ريركي سبو اذي يتمطى اصور اسكال الجيدي ساس داي تمطي قواس داس قف مركو صاكع هردس وما ارواج جمع سلاس وما marka waqf jimacsanayo oo saas u xaragoonayo oo kibreeyo xarago iyo wuxu ku jira jeesto fala sadaqa marumayn qofkaas gaalka ah qiyaamadii iyo wixii rususha la soo diray oo kutub iyo wixii wala salaamana tukan salaadii lagu waajibiyay walakin kadhaba hasay shawaab beeniyay rususha iyo kutubtii yaala iyo qiyaamo وتولى حق الرومانتي سنوى كجيستي ثم ذهب مركز كبعد بوتقي ورقاجيي إلى أهل ريركيسي يتمطى أصوى مارة حرقونا يا جيستينا يا أسكرة جيدة يا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أو فاكهين إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه سسول لابنين سيدا صوبا يقينيا بلى إن ربه كان به بصيرا أولى وحكوها بون لك أذيقا عذاب إيا عقابا كوها بون فأولى عذاب كاسا كوها بون ثم أولى لك فأولى ولا سوء العلية والتهديد هي وعيد آد وآذك قف كان كافر كه أو حقي بيني أن تكن مارتي أصو إسكال جيرية مارتي لابتي أولى وحقوها بارا لي لك أبيغا العذاب فأولى عذابك كوها بارا ثم أولى لك فأولى مرد خالق أيكو كفرسي رسوشي أبينيسي إن الغنارة أيكوها بانتهاي أو مناسب أتهاي ومرك تهكم إيا تهديد سكجره ذوق إنك أنت العزيز الكريم وصامرني منين عذابك لليه لدمي كريم حقيك يا عزيز كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون عنا وعبال ليه مجرمين أتهين اعملوا ما شئتم عند ذات بضان القرآن كتمت قفك أصدقاجي وأصدقاء يعذيك مارت وحكا في عن ملح أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بن آدم كبركة ماليه سيالك ورمى أيحسب الإنسان بن آدم كموحو ملعين يا أن يترك إلا سكدين يا لغتك سدا أصبع مارتيا وحب الله فارين وحنا لغرهين سبنان أو مارتي سدا نوسي دين يا ميو ملعين يا سكي يا حر أمر ينهي من ناس جرين طلع أبو ري أدوية الوسي دايين مايا أدوية مركي قفكان لكيان الله أبو ري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله أبو ري عبادة دي مركي دو كتاقي قفكان ما نهدو حويري وحوالي ما أمرين أري أيحسب الإنسان بن هذا كما وحو ملعين أن يترك إن لقتك أيو لسيد دين أيو سودا سبنان oo aan waxba la amreyn waxna laga reebayn malahaas marka ma jiro waxba laga reebaya inta adduunyada joogo wixii xumaan ahay baa laga reebaya oo macaasida iyo dunuubta waxa la faraya wax la wixii takaalif sharci ahay alam yakum yusan ahayn marka hada umaleynayo inaan waxba la fareyn nutfatan mani soma ahayn min maniyin yumna من الرعيم كهوينس لغو الطوري إنو أهاي ميوسان أغي ألم يكو ميوسان أهين أبا كما قالوا إن شاء الله سامرني حالي أنك سامرني ولم نكو لم نواك شيء مع ذلك مجز بالزناد لكن ما شخص كما قال هذه كالي ربنا كنتين كان يكون كن بين غنى سما لم يكن بأهان له لكن وودي ومغنطه نونتي ولا جري سبب كذلك الذي كرب حده ولا شيء ألم يكن يوسن هين قف كان نطفة وعنرفها نطفة من مني يمنى مني لطورة وقف كان تكسب بحضي رحمك هو أنت كل عظيم يوسن مركي سوارا هين من هذا كانت كبرية ومارة كورس كوغات غاضية ثم كان علاقة دبدد نطفدي مكة سو ما هين علاقة حنجر فخلق سو إلهي ما أبور أو حنجر تي الله بدلي مضغة هذا مركة سال كبعد الله قليي روح الله فائي يمارتي هرق سمعي يبصر يحلو سمعي وصوم الرسولة قد أفلح فكسونا العظام اللحم ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فخلق إلهي وأبوري فسوى هذا نواستمي شكل جيسي إيا خلقتي سيبا لستمي يسوى حمنه سي سليم لقدقي فجعل منه الله وحو إنسان كي قدقي الزوجين لبا النوع الذكر اللب والأنثى من ذلك سياسة لقدق ألم يكن نطفة من مني يمنى قف كانت إسكالجيرية ميو سنهين عنروف oo mani riimkoodiis lagu tuuray thumma kana alaqatan miyusan nafan wa marhaladi kale fa khalaqa ilahi wa aburay fa sawwa wa simay fa ja'ala minhu hukayalay insaanki azawjayn laba nooc adh-dhakara wal untha lam yaradik alaysa dhalika allah susuma ahan sida wax yeelay biqadirin mid awooda ala an yuhyiya al-mauta dadka dhintay oo lafoodi iyo dhacaankoodi iyo wuxoodi istaayeen inuu soo celiyo soo nooleeyo miyuusan awood u lahayn oo qadir ku ahayn bala waqiy alaysa dhalika biqadirin allah si nutfada ka bilaaba markii hore ka bacdina sawi ka dhigay biqadirin mid awooda soomaahan ala an yuhyiya al-mauta dadkan dhintay inuu soo nooleeyo bala qadir bala qadirin ala an nusawiya banana wa soomarnay wa walladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la wallahu a'lam.